ثم قال المعلق رحمه الله تعالى: وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها أي هذه المناولة أرفع من السماء، لأنه الثقة بالكتاب بكتاب الشيخ مع ابنه فوق الثقة بالسماء منه، وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع، وهذه مبالغة. قال النووي: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة. طيب يا إخواننا، وأما قال قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأن إذا لم يملكه الكتاب وأن إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه، والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم. سماعه نعم نعم هذا هذا اسمه هذا أن هذا سماعه، هذا اسمه خبره سماعه الشيخ. ما فيه الألف ولا ما فيه الألف ولا بارك الله فيك. نعم إخواني، عسى أن تكونوا فاهمين لمعنى المناولة، حتى لأن الباري إذا فهم من أوله سهل بقية الكلام عليه، آية جائز أم ليست بجائز أم لا، يذهب إلى يعني إلى أن يعطي الشيخ التلميذ كتابا ويقول له روح عن هذه المناولة، أو يأتي التلميذ بكتاب من مسموعات الشيخ ويقول له: أروي هذا عنك. طيب هذا منها. نعم. أو يكون الكتاب مشهورا كما قال ابن كثير، الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم، وإن لم يكن الكتاب موجودا. ها؟ ابن كثير أو ابن الصلاح؟ ابن كثير قلت. أما إذا كان الكتاب مشهورا قال: ويقول الراوي بالإجازة أن بان، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أن بان وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون: حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: خبرنا بالتشتيل. يعني في التحديث الأحوط أن يقول ناولني فلان أو استأذنت فلان في الرواية عنه كتاب كذا وكذا، هذا هو الأحوط وهو الذي يقوله الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن لو قال حدثنا مناولة جائز، يعني البيان لا بد منه، على الصحيح أنه لا بد من البيان، حدثنا مناولة. أما أن تقول لأن المناولة ليست كالسماع، يكون يناوله ثم يقول حدثنا وأخبرنا، وهذا هو مذهب يعني أبي نعيم، أنه يقول في المناولة وبالإجازة أخبرنا، حتى اتهمه بعضهم بأنه تدليس. إلى هنا يا أخوان. أي أبو العلم أخي بن عبد الله؟ إيه نعم أحسن. بهاني؟ لا أشبهاني نعم. يا شيخ أنت قلت يعني أي شيء نأتي بعد هذا يكون قال رحمه الله تعالى القسم الخامس المكاتبة. طيب أعتقد أننا قلنا لكم في الدروس المتقدمة أن الإيجاز فيها أضعف أنواع التحمل، فإن كنا قلنا هذا فهو وهم، لأن أضعف أنواع التحمل هي الوجادة، ونحن نقول لكم إن الوجادة هي التي معنا الآن. ما هو الذي معنا الآن؟ نحن الوجادة. طيب يا أخواننا، القسم الخامس المكاتب أن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماورد بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الغيث ومنصور في المكاتبة يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. المكاتبة يا أخواننا موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، منها قول طيب قول بجالة أتانا كتاب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا موجود في الصحيح. طيب الظاهر أنه موجود في الصحيح. طيب ومنها قول يعني بعض الرواح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب لهم، وهكذا عمر أيضا كتب لهم بشأن الحرير كتب لهم فهيرة. وقد انتقد الدارقطني بعض الأحاديث التي في الصحيح ثم رجع عن انتقاده في الوقت نفسه وقال فهو دليل على ماذا؟ على أن المكاتبة حجة، وهو كما يقول الصحيح ماذا؟ أن المكاتبة حجة. والأحوط أن تبين الصيغة التي تحملتها، سواء كانت مكاتبة أو إجازة عن إجازة أم مناولة، هذا هو الأحوط، وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو علمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. هذا يا أخواننا الذي ذكره هو الصحيح الذي ذكره الظاهرية، لأنه لا يجوز له أن يكتم العلم، ومن هنا يعرف أن تحجر الكتب وطلب حقوق الطبع ليس بمشروع، بل يجوز للمسلم إذا رأى كتابا وأعجبه لا لأجل الدنيا وعرف أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين يجوز له ماذا؟ أنه يسعى في طبعه وينشره للمسلمين، ولا يقول إن الطابع له فلان ويبقى متحجرا له. طيب وإلى هنا يجب أن يستعين صاحبه. ها؟ يجب أن يستعين صاحبه إن استأذن فحسن، لكن إذا لم يأذن له يطبع شكرا لله. ما يكتب الشيخ العلباني فساد مقصورة، لكن لو قام الشيخ العلباني لا يعدن لو قام واحد يطبع يعني يطبع حسن، لو فعل هذا كما فعل إخواننا بمصر فهم يطبعون ويبيعون بثلث القيمة، يبيعون بماذا؟ بثلث القيمة. فهذا طيب تشير على طلبة العلم خصوصا، وطلبة العلم ما بأيديهم صحيح خصوصا في مصر يا أخوان. ها؟ نعم اعتبرهم خائنين وسارقين. القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصين، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلان بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متعول، لأن إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم. إذا أوصله بالكتاب يا أخواننا وهو عالم أن هذا من مروياته فيجوز له أن يرويه، وهو عارف لخطه وآمن من أن يبث في الكتاب شيء فيجوز له أن يرويه عنه. قال القسم الثامن الوجادة، تقدم لكم أن الوجادة هي أضعف أنواع التحمل، وصورتها أن يجد حديثاً أو كتاباً بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث. طيب ويسوق الحديث وربما ساق الحديث من سند آخر يعني ليس بالوجادة من غير طريق أبيه، والذي يسوقه من غير طريق أبيه يسميه العلماء من زيادات عبد الله ابن أحمد. طيب مثل ما زاد نعيم بن حماد الخزاعي في كتابين الزهد لعبد الله بن المبارك، والحسين بن الحسن المروزي أيضا في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. طيب يعني زيادة أن يرويه بماذا؟ من غير طريقه، يرويه من غير طريقه عن محدث آخر، ولا يذكر صاحب الكتاب في السند. ثم قال وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجهزف بعضهم فأطلق فيه حدث ما أو أخبر ما وانتقد ذلك على فاعله منهم أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله، فإنه عيب عليهم لأنه ربما وجد الكتاب ثم يقول حدثنا أو أخبرنا، يقول أخبرنا. طيب قال وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خط ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. طيب إذا وجد كتابا لفلان لكن ليس بخطه ما هو متأكد منه ماذا يقول؟ ذكر فلان أو قال فلان، وذكر أحوط أنه ما قال حدثني. أما قال قد يتبادر إلى الذهن أنه قال له هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فنمع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، وأكثرهم فيما حكاه بعضهم أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقضى بعض المحققين من أصحابه في الأصول في وجوب العمل بها عند حصول الثقة به، الذي عنده عند حصوله الثقة صلح. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات. هذا في زمن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فكيف بزمننا الذي لا يوجد إلا أقل من القليل الذين يجدون أسانيد ماذا؟ أسانيد الكتب، ليست بأسانيد كل حديث لكن أسانيد الكتب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا نعم سيأتي بارك الله وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري والحمد لله وذكره أيضا في تفسير سورة البقرة عند قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب. طيب الذين يؤمنون بالغيب فهل وبقي هل الحديث صحيح أم ليس بصحيح؟ الذي يظهر لأنه من مجموع طرقه يرتقي إلى الصحة وقد ورد بطريق من طريق صحيحة من حديث أبي جمعة في مسند أحمد لكن معناه في ذلك الكتاب أنه قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أي الناس أعجب فقالوا له هذا فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ناس يؤمنون بي ولم يروني ثم يعني هذا ما قال إنهم يؤمنون بصحف وكذا هذا سنده صحيح وقد رواه كما سمعتم الإمام أحمد في مسنده عن أبي جمعة أن هذا الذي بين أيدينا فالظاهر أن له طرقا يرتقي بها إلى الحجية قال فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء المتقدمون فمنهم من يرى أنه لا يكتب الحديث ومنهم من يرى أنه لا يكتب لا لأجل أنه لا يجوز لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يعتمد عليه في الحفظ والقائلون بأنه لا يجوز أخذوا بالنهي الذي سيأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل إنه يباع واستدلوا بأدم لا منها ما سيأتي الكتب لأبي شاوة وأحسن مرجع في هذه المسألة أنصح إخواني في الله بقراءته هو يمكن أن تقرأه في ليلة أو ليلتين هو تقييد العلم للحافظ الخطيب رحمه الله تعالى تقييد العلم كتاب من كتب كثيرة في فنون شتى من المصطلح للحافظ الخطيب وكتب الحافظ الخطيب أنصح إخواني في الله بقراءتها وكفاه شرفا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عن ابن نقبة أنه قال كل من أنصف من المحدثين علم أنه عيال على الخطيب. طيب فإن شاء الله يقرأه الإخوان يرون فيه ما يسرهم من الأشعار في الكتابة ومن الأدلة ومن أقوال العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى. ولقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن ضوين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد. وهذا يعني هذا كثير. نعم. لكن إن كان كتابك تعرف وإن لم يكن كتابك كتبت عليه بعد البين وتكتب اسمك. أما أنا فقد أذنت لإخواني الذين هم طلبة علم اللحادين ويكتبوا ما رأوه في الحاشية ويضعوا أسماءهم ليكون لهم يعني له ماذا غرمه وعليه جرمه، له غرمه وعليه جرمه، إن كان ربما يكتب خطأ ويتوهمه صوابا، فمن أراد أن يكتب شيئا يكتب اسمه في الحواشية. وإن أخذت ما يكون كمثل بعض الإخوة اليمنيين إذ علق في كتب الله وبقي به روائح المؤرخ فربما يطلع ان يطبع الله المستعان. نعم. قد رأى نعم. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحد ما تكون إليه. وحتى أن الشخص يسأل من يصير رأس الخط الدقيق والخط الذي ليس بواضح، والخط الواضح يرقب في القراءة. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. دائرة معروفة. دائرة. نعم. دائرة تديرها خطوتك على المستديرة. دوائر. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال الحافظ بن كثير: قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقض فيها نقطة. نعرف هذا. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر وجلال في أول سطر، لأنه يهم أن الله بن فلان، قال يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأل، فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطقا وخطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني ليكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة كاملة. على آله وأخوان مأخوذ من حديث كعب بن عجرة وغيره. كيف علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلموا أن يصلوا عليه. كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد ذكر هذا الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السجل، فذكر أن المشروع ماذا؟ أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نذكر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم وذكر ذلك. ثم قال وإن قلت إن كتب المحدثين يقال فيها صلى الله عليه وسلم، فقال إن الأمويين كانوا يؤذون من ذكر الآل، يؤذونه أو بهذا المعنى، فكتبوا صلى الله عليه وسلم. فجاء المتأخرون وأحبوا أن يحافظوا على الرواية ما يزيدون فيها ولا ينقصون، لكن نحن إذا كتبنا نقلنا من كتبهم نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنا في المدينة نحفظ، كنا في المدينة نحفظ وأقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستنكر بعض الإخوة وسكتنا لا حاجة إلى الجدل، لأن ما حتى جاء الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فإذا هو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذت عنه والحمد لله. كذلك الناس ها؟ لا أعلم إلا إذا كان فيه من المتأخرين فقط. قال علي قادل أصله بأصل معتمد ومع نفسي وغيره موثوق به ضابط. قال من الناس من شدد وقال لا يقادل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيط والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطربة والخاصة ما أطول الكلام فيه جدا. طيب يا إخواننا، التخريج الظاهر هو أن يخرج من السطر نفسه، ونقرأ إن شاء الله لأنه تكلم عليه. طيب، قال إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا، ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل جاوية قائمة هكذا، طيب إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد لأن فيه تشويه لشكل الكتاب، ويزاد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات، ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى. صح. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السطر الكلمة التي تتلوث في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول، لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الوسط، وهو إيهام قديع. طيب، والتضبيط وضع علامة على الكلمة التي ما ظهرت لك يسمى تضبيطا، وأشكل عليك معناها، وهذا يوضع هيك. بخلاف الاصطلاح العصريين فإنهم إذا أرادوا أن ينبهوا على شيء خطوا تحت والعلماء المتقدمون هنا يخطون طريق فاتباعهم أولى من اتباع العصريين. وتكلم على كلمة حاء بين الإسنادين. ها؟ نعم؟ طيب. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. الجزء السادس والعشرين صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حسب الراوي أو تذكره وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي. واكتفى آخرين وهم الجمهور بثبوت سمع الراوي لذلك الذي يسمع عليه. وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الضد سلامتها من التبديل والتغيير. أيدي يا أخوانا قوله أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره هذا يعتبر تشددا وهو دليل مثلى وكاملة من استطاع لهذا، لكن إذا لم يستطع وكان محافظا على كتابه فالرواية أيضا مقبولة وصحيحة. ومن جمع بين الحفظ وبين حفظ الصدر وحفظ الكتاب فهو أيضا أكمل، لأن حوافظ الصدر قد يغيب عنه قد ينسى. قال وتساهل آخرون في رواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايته من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماع. وقد جاء في ترجمة ابن عقبة أنه ذهب إلى مغني من المغنين وعرض عليه الجزاء وقال له هذا من رواية أبيك أو جدك، لا أذكر الآن، قال من رواية أبيك أو من رواية جدك، وهذا يعد تساهلا جدا، وذاك لا يبالي بالدين يقول نعم. قال وقد عدهم الحاكم فيه طبقات المجروحين فرع. قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمه إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف. بين الناس فمن العلماء من منع الرواية عنه ومنهم من أجازها. إذا كان مسكنا هو نفسه فما أكثرهم. وقد حدث جابر بن عبد الله في آخر عمره وقد أصبح ضريرا، وهكذا ابن عباس وابن المكتوم أيضا حدث وقتاده بدأكمه

فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، مثل قصة الواهبة بنفسها في الحديث قد زوجتكها واحدة، قد أنكحتكها ثانية، قد ملكتكها، كل هذه الثلاث وردت ذلكم لأن الرواية تجيز بالمعنى. ثم بعد هذا، هل الرواية بالمعنى مثل الألفاظ؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نعم يا محمد. لكن يا أخي الدرس طلع. فرع آخر. طيب. ولا أما إن كان عالما لذلك بصيرا. ثم قال: ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك وأكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، أي أن يحافظ على الألفاظ، والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون: إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ والذي عليه سميع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن بشرط أن لا يكون المحذوف معناه مرتبطا بما لم يحذفه. أما إذا كان مثل الاستثناء قام القوم ويسكت وهو يريد أن يقول إلا زيدا. قال: وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، أي أنه يجوز أن يختصر حاجته من الحديث. مسألة، قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية. طيب، حتى ويسكت، حتى ويسكت أو إلى ويسكت، والاستثناء ونحوه. الاستثناء قام القوم إلا ويسكت أو قام القوم يسكت ونحوه، أن إذا حذفت زيادة لكونه شك فيها فهذا سائق. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. الحافظ اسماعيل بن عمر ابو الفداء رحمه الله تعالى: فرع اخر، ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربيه. قال الاصمعي، والاصمعي يا اخواننا إمام من أئمة اللغة العربية ومذكور بالخير، بخلاف بعض الأدباء فإنه يكون إماما وإما أن يكون متهما بشرب الخمر أو يكون به نزعة معتزلية لأنه اتحد المذهب المعتزلين أو تآخى كما نقوله كما قاله الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن عيسى، قال تآخى المذهب مذهب اللغويين مذهب المعتزلة، فآخى مذهب المعتزلة ومذهب الرافضة من القرن الثالث يعني بعد 270 أو نحو ذلك. ثم تجد كثيرا من النحويين معتزلة أشعرية، وقل أن تجد منهم من ذوي العقائد السليمة أن عبد الملك بن قريب فلم يؤثر عنه إلا خير. في الأسماء أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن. وأنت تخشى عليه يا محمد البيضاني هذا أم لا؟ لماذا؟ قل لماذا يا محمد؟ الحديث أمامك، من كذب علي متعمدا قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن. نعم يا محمد بارك الله فيك، ماذا عندك؟ ما أخشى عليه أن يدخل في قوله لا لا لا من الحديث في الحديث نفسه ما في الحديث هو دليل الغالي لا تقول يا شيخ انه يجوز يعني هذا هو الجواب ما هو متعمد لفظت متعمدا تجعلنا لا نخشى عليه، لكن يجب عليه ان يتعلم اللغة العربية. اما هذا الوعيد فلفظة متعمدا تجعلنا لا نخشى عليه يا إخواننا. طيب طيب يا شيخ لا كان عيب العربية متعمدا بدون شهر يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم متعمدا، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. هذه تتمة كلام الأصمعي ولم تكن في الأصل، هذا المعلق يقول. وأما التصحيح فدواءه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الميسر. طيب هذا صحيح، يعني المشايخ الذين لهم خبرة في أسماء الرجال وباللغة العربية، فإن أسماء الرجال يخشى من التصحيح فيها أكثر مما يخشى من التصحيح في المتون. لماذا؟ لأنه ما قبلها ما يدل عليها ولا بعدها ما يدل عليها، أما المتن وربما تجد قبلها ما يدل عليها وبعدها ما يدل عليها. أي نعم هذا الذي أريده. قال وعنا إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يريه كما سمعه من الشيخ ملحينا. قال الشيخ قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، نعم درة موجودين. درة. لا. وعن القاضي إغراق أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياء أن ينقل الرواية كما أصلت إليهم ولا يغيرها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة